أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. سائل يسأل: هل هناك محذور شرعي في قول بعض العامة فعلت الذي علي والباقي على الله؟ لا، ليس هناك محذور. مقصود أنا فعلت السبب والنتيجة الله، اتفق بعد الله. أنت مأمور بفعل الأسباب والله تعالى هو الموفق. هذا لا، هذا طيب، هذا من باب التوكل على الله. يعني فعلت الذي علي من الأسباب المشروعة التي شرعها الله، والنتيجة على الله. يعني السبب قد يثمر والمسبب قد لا يثمر. يفعل الإنسان السبب وقد يحصل المطلوب وقد لا يحصل. فحصول المطلوب على الله، وأنت عليك فعل الأسباب المشروعة. نعم.